إذا صام المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ لا لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يكمل عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح مجهولة. فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم، لا يصام عنه ولا يقضى عنه.